أحداث جرت في حياتهم لنستلهم منها الدروس والعبر ونحن نسير في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع قصة الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد وصلنا في هذه القصة المباركة إلى أن وضع يوسف في السجن وهو البريء الذي لم يقترف جرما حتى يلقى في هذا المكان. لكن امرأة العزيز لم تنفك أن تترك يوسف في حاله، وهو ما عبر عنه ربنا تبارك وتعالى في كلامه بأنها كادت له وهي تحبه. والمكيدة في الحب ألقت يوسف في السجن، فما بالك وإن كانت المكيدة في بغض. نسأل الله العفو والعافية. قال الله تبارك وتعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقبلها قال الله تبارك وتعالى على لسان العزيز لما استبق الباب، قال: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. امرأة هكذا خلقت أنها دوما في مكيدة تلو المكيدة، وهذه من صفات كمال المرأة وتمام خلقتها. أن النبي بين لنا صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع، يا أخوانا، أعوج، وأعوج الضلع أعلاه، فإن أنت أقمته كسرته، عاوز تعدله ربما يكسر في يدك. فقال النبي: خير من عرف النساء على طبيعتهن فاقبلهن على إيه؟ على عوج. ريح بالك، فإن المرأة لن تستقيم لك على حال. وخذ عبرة بسيد الرجال صلى الله عليه وسلم، حتى أشرف النساء على ظهر الأرض هن نساء محمد صلى الله عليه وسلم، لم يدمن على حال، أقصد في صفات المرأة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال الكثير، عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا إيه؟ أربعة. من لدن حواء إلى قيام الساعة. هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنك لابد أن تضبط المعاملة في معاملتك مع المرأة، أيا كانت، أما، زوجة، أختا، بنتا، خالة، عمة. هذه ضوابط لابد أن يتفقه لها الإنسان اللبق اللبيب. فلم يكمل من النساء إلا أربع. مين اللي يقولهم بأخن؟ اللي جايز عند الشيخ محمد من يعني. لم يكمل من نساء الدنيا إلا أربعة. لا، ما اسمهاش أسي. لم يأتي لنا لسانة وصعين اسمها أسي أخن. الشيخ حمدي اللي يدفع الجايزة. قال النبي: ولم يكمل من النساء إلا أربع. احنا عايزين بالترتيب بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مريم ابنة عمران، وامرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وفضل عائشة على سائر النساء، أي على باقي النساء، كفضل الثريد على سائر الطعام. انت عارف الحديث ده اخوانا، يعني الواحد كده يغسل ايده وينفضها، ان المرأة لن تستقيم لك ايه على حال ابدا ابدا. ولذلك كان الأدهى إن سبحان الله تعالى إن لم يقف الأمر في مكيدة يوسف أي المرأة ليوسف عند امرأة العزيز فقط، إنما تعدى الأمر إلى نساء بر القص خارج القص. قال الشيخ مصطفى العادة وحفظه الله، قال هذه إشارة أن أفخم وأكبر وأتقن البيوت أمنا وأمانا يتسرب منها الأخبار، فيها جواسيس. ربنا يقول في القرآن وغلقت إيه الأبواب، كيف تسرب الخبر ولم يستبق الباب إلا زوجها، كيف سار الخبر إلى نساء المدينة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. ها انت عارف تراود دي حتى وهو في السجن، تراود دي فعل مضارع صيغة استمرارية، أيضا وهو في محنته ترسل إليه تساومه أن ينزل على ما أرادت أو أن يبقى في إيه. لذلك قال يوسف رب السجن أحب إلي مما ها تدعوني ولا يدعونني. حتى نساء لمن امرأة العزيز وقعن في حب يوسف. إيه الجمال ده؟ كان شكله عامل إزاي أخوان صلى الله عليه وسلم؟ أنت عارف القصة دي وهذه الآيات بالذات جاءت لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم. في الفترة دي كان النبي يلاقي من أم جميل. أم جميل دي مين؟ زوجة أبي لهب. كان يلاقي منها من المكر والمكيدة ما الله به عليم. ضاق صدره صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة، فأراد الله أن يثلي أو يسلي ويلقي في صدره صلى الله عليه وسلم أن حتى الحب لم تسلم منه المكر والمكيدة. سبحان الله أخوان، فما بالك بمن يبغضك كزوجة أبي لهب وكثير من أبي لهب وزوجاته في زماننا هذا، نسأل الله السلامة والعافية. وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. مش ضلال مبين إن هي مجنونة أو كافرة، لا، إن الحب ده وصل إلى أعماق القلب، كما قال أبناء يوسف أبناء يعقوب في يعقوب إن أبانا لفي ضلال مبين، أي تعمق حب يوسف في قلب أبينا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة، جلست وجلست النسوة على متكأ يعني زي السفرة، وآتت كل واحدة منهن سكينة. علاقة السكينة بأن تأتي بهذه النسوة، لكنها كانت أذكى، امرأة ماكرة. وبالمناسبة أخوانا هي لم تتزوج يوسف عليه الصلاة والسلام، لم يتزوجها يوسف، ولم يثبت لنا سند لا عن اسمها ولا أن يوسف قد تزوجها عليه الصلاة والسلام. وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه، يعني قلنا إيه الله أكبر، حاش وقلنا وأكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشر. انت تخيل كده لما ترى إنسان لا تتوقع أنه بشر جميل سبحان الله، وفطر الناس على أن أجمل الناس خلقا هم الملائكة. إيه اللي عرفهم أن هم أجمل الخلق الملائكة؟ هكذا فطرة الله في الناس. حتى أنت لما ترى شيء قبيح بتقول إيه؟ أعوذ بالله، شيطان ده، إيه الخبث الأبعد ده، ولما ترى شيئا جميل تقول الله إيه النور ده. والملائكة خلقت من إيه؟ من نور. حتى هذه النسوة قلنا حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. ده الأمر لم يقف عند ذلك، ومن جمال يوسف ذهبت العقول وشخصت الأبصار، وقطع النسوة أيديهن ولم يشعرن. إيه وما كان هذا الجمال، ده أنا هقول لك على لفتة جميلة قوي، ربنا يرزقنا وإياكم هذا النعيم. إذا كان جمال يوسف وهو بشر قد أذهب لب النساء وزاغت أبصارهن حتى أنهن لم يشعرن بألم القطع لما قطعن أيديهن وباشرن الحديث، فما بالك إذا نظرت إلى جمال الملك الذي خلق جمال يوسف؟ إيه ده؟ إذا كان هذا جمال بشر فما بالك بلذة النظر إلى جمال من خلق جمال يوسف البشر سبحانه وتعالى. دي اللي احنا حولها أخوانا بندندن، دي الغاية. لما يدخل أهل الجنة الجنة، ربنا يجعلنا من هؤلاء، يأتي الله تبارك وتعالى إلى أهل الجنة كما عند الإمام البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فيقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. نعيم مقيم، آباء وأمهات، أبناء وأزواج وأحبة ورفقاء، بل وأصحاب نبينا محمد، ترى أبا بكر وعمر، إيه الجمال ده، وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وسائر الصحب الكرام، وترى فيها محمد صلى الله عليه وسلم. قيل للقعقاع الأوسي وهو أحد الزهاد العباد كما جاء في ترجمته في سير أعلام النبلاء، قال له أحد الطلبة عنده: يا إمام، قل لنا شيئا عن الجنة يشوقنا إليها. قال: يكفيكم أن فيها محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نقول: يا رب، ولما لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين؟ فيقول الله تبارك وتعالى: اليوم أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيكشف ربنا عن وجهه الحجاب: فلولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من نور وجهه سبحانه وتعالى. أنا عاوزك دوما يكون دي الغاية عندك. نمسك في الدنيا، نعمل في الدنيا، لكنها في أيدينا، لا تتعلق بدنيا بقلبك. والله كلنا سيتركها ويذهب، إنما علق قلبك بلذة النظر إلى الملك سبحانه وتعالى، الرحمن الذي مع عظمته وكمال صفاته وجلال أسمائه يتودد إلي وإليك، يشكرني ويشكرك إذا أقبلت عليه. لما بدا هذا ليوسف في ظاهره شر، لكن الله تبارك وتعالى لا يترك أولياءه أبدا أبدا. وتذكر دوما حديث النبي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنا عاوزك دوما تسعى إلى أن تكون وليا من أوليائه تبارك وتعالى، لا أقصد الولي الذي يطوفون حوله ويتبركون بموت أبدا، أن تكون مقيما للصلاة، صواما، قواما، آتيا للزكاة، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. الأمر بسيط يسير. وكان من دهاء النساء على مر الزمان ما كان من امرأة الحجاج بن يوسف، بعض دهاء النساء يعني. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن النساء ناقصات عقل وإيه ودين، يعني الأبعد مجانين مثلا أبدا، إنما نقص العقل عند المرأة هو نقص الأهلية في أيام معدودة وأوقات وأماكن معلومة، وكذلك الدين، أن الله يضع عنها الصلاة في أيام الحيض والنفاث، ويضع الله عنها الصيام كذلك في هذه الأيام. ناقصات عقل، من أفضل التوجيهات التي سمعتها في هذا الحديث توجيه شيخنا المبارك أبي إسحاق الدمياط الشيخ إبراهيم بحبح، إن المرأة أخوانا في فترة الحيض، والمتزوج يعرف الكلام ده، يعني بيكون عندها يعني حالة غريبة في أول فترة الحيض، إن المرأة تكون متكدرة ضيقة الصدر، ربما يعني ترى من أخلاقها ما لا تراه من قبل، لذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أن عقلها ينقص. نعم. هند بنت، هند بنت عتبة، هند بنت عتبة امرأة ابن مسعود يا شيخ حمد، هند بنت عتبة أخوانا دي صحابية، هي زوجة ابن مسعود، وهند بنت عتبة أيضا أخرى هي التي كانت في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم تبوك رضي الله عنهن جميعا. هند هذه جاء ذكرها في سير أعلام النبلاء أنها وسمت إلى أبي طلحة أحد الصحابة رضي الله عنهم. هذه المرأة أخوانا كانت متزوجة من الحجاج، حجاج بن يوسف. طبعا إذا ذكر الحجاج ذكر السيف، قتال، سفاك، مجرم، قتل ابن الزبير وعلق رقبته على باب المدينة، وقتل سعيد بن جبير وهو إمام من أئمة التابعين. ابن الزبير صحابي رضي الله عنهم جميعا. الشاهد لما تزوجت الحجاج ورأت من سوء أخلاقه، كان رجل فطن جدا، ذكي جدا، سبحان الله، يعني أوتي من الذكاء ما الله به عليه، لكن الله إذا أراد أن يفتن عبدا سلط عليه أهم شيء في حياته. الشاهد هذه المرأة أرادت أن تنخلع، يعني عايزة يطلقها، فقالت شعرا يوما، قالت: ومهرة عربية قد علاها بغل، فإن أنجبت مهرا فمن أصلها، وإن أنجبت الأبعد بغلا فمن إيه؟ فمن زوجها. تقصد مين؟ الحجاج. فسمعها الحجاج من مكانته مرضاش يرد عليها، فأرسل إليها خادمه، خادم عنده، قال من شدة غيظ يعني، قال: أريدك أن تخبرها أنني طلقتها في كلمتين ولا تزد، ولو زدت لقطعت رقبتك. غضب وقف مين؟ في الغلام أو الخادم. الخادم هيروح يقول لها إيه؟ يقول لها: يا أخوانا عايز أعرفها أني زوجها طلقها، ها؟ كلمتين بس، ها؟ يقول لها إيه؟ لا، هو عايز يقول لها زوجك بيقول لك أني أنت طالق. يقول لها: أنت طالق ولا متجوزها؟ ها؟ أو طلقك الحجاج. هو الرجل ده كان ذكي أيضا، خدام يعني. قال: كنت فبنتي، كنت زوجة فأصبحت إيه؟ مطلقة، يعني طلقة بائنة. ففرحت سبحان الله أخوانا، وذاع صيتها في المدينة حتى سمع بها الخليفة عبد الملك بن مروان، فأراد أن يتزوجها. قالت: فلما كان يوم الوليمة، الوليمة، دعا عبد الملك وزرائي، وكان منهم الحجاج يعني، والحجاج عرف ان مين اللي هيتجوزها؟ الخليفه، بس مش قادر يتكلم. فدعي الحجاج الى الوليمه، فقال له الخليفه: كل. قال: من الذي صنع الطعام؟ قال: عبيدنا. قال: انا لا اكل من وراء طعام احد، انا ما اكلش اكل حد اكله ايه؟ قبلي. انتوا عارفين هو اقصد يا اخوانا؟ الزوجة. ففطن عبد الملك وصدره ضاق من ناحية زوجته، وأراد أن لا يتزوجها، فأخبرت، عرفت، فأرسلت إليه أنها تريد موكبا لها من العراق إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن الذي يقود لها الموكب من؟ الحجاج بن يوسف. كانت ذكية جدا. قالت: فبينما هي في الطريق ألقت بدرهم، درهم زي الجنيه المعدن، ونادت على الحجاج: يا حجاج ائتني بالدينار الذهب. قال: يا سيدتي هذا درهم. قالت: سبحان الله، سقط مني درهم أبدلني الله خير منه إيه؟ دينار ذهب. ففطن الحجاج، يعني أنت الأبعد كنت حاجة ولا تساوي يعني. ثم ذهبت إلى عبد الملك ودخلت عليه، وأرته ما تري النساء للرجال، فأعجب بها إعجابا شديدا، فلما هم أن يدخل بها قالت: على رسلك. وفرطت عقدا من اللؤلؤ كان في صدرها، عقد لؤلؤ، فتساقط على الأرض. فقالت: يا سيدي، من الذي ثقب هذا اللؤلؤ؟ قال: ربما عبيد من بلاد الحبشة، عبد. قال: ومن الذي ارتدته؟ قال: سيدته وزوجة الخليفة ففطن عبد الملك، إن الأصل في العشرة، فعزل الحجاج سنة كاملة، عزله. أنتوا فاهمين هي قالت له على العقد إيه؟ أن الذي ثقب هذا العقد عبد، لكن الأصل في من سترتدي هذا العقد مكر ودهاء. وعرف الدهاء أيضا على نساء العرب كثيرا، ولكن للحديث بقية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي لنا نساءنا، وأن يهدي لنا أبناءنا، وأن يهدينا لأبنائنا ونسائنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.